يا راكي مسامحك عش درتي فيا يا ويلي ولدتي سميها ليا باش تفكريني جامي نتزوج جامي ننساك هنا البوه قلبي اللي عشقك وبغاك انا ما درتي فيا يا ما نسمح لكش فيني اخرى اي سيني عيشة مرة يا رحتي وسمحتي فيا Yeah, it's the expert.